عشتك تراك يا اللي خفوقلك يا بي قلبي ضحي يا حبيبك عشتك تراك غنيت لك لحن المواجع والعنا قلبي من الشعر اهدنا غنيت لك غنيت لك شكت لك ما جرح الغرام الخاطرك من كثرة